هلأ مستمعينا رح ننتقل لبرنامجنا يلي الكتار منكم عم يتابعوه وعم يحضروه وعم يجينا تعليقات عليه على صفحتنا على الفيس بوست إذاعي. مستمعينا، وصفت الكاتبة إيمان شرباتي الفيسبوك على لسان بطلة روايتها العراب فقالت: خلف شاشة صغيرة تنبت حياة أخرى، حياة جديدة نكون بحضرتها أبطالا أو شعراء أو أساطير حلم أو رشات سحر أو ربما عشاق، ومن نافذة زرقاء نبحر إلى محيط عميق وغامض، نشعل رماد اللآلئ المرمية في القاع ونوقد شموع الهواجس، فتسترد الروح هويتها كأميرة حاكمة وتعبر عن وجودها بكلمات تنثرها عبر فضاء واسع لتثبت نفسها وتستخلص ذاتها من قبضة الطين وهجير الواقع، فتصعد إلى معراج الكمال دون ربط الأحزمة ودون عناء تأشيرات الدخول. وهناك تنتفي الأشياء المادية ولا يبقى إلا زرقة صافية متمادية في الخيال، تسطح الأرض والواقع أمامنا وتحولهما إلى مساحات شاسعة من بساط يصلي على ضوئه النور والعبير. خلف هذه الشاشة الزرقاء تولد حقائق وأقاويل وأكاذيب وحكم وترهات، تلتقط شحنات التجاذب بين طرفين وشحنات التنافر بين آخرين، همسات حب تختبئ خلف العيون وقسوة انتقادات تفضح حقد القلوب، متناقضات كثيرة تلتقي في نقطة واحدة وفي مكان واحد وزمان واحد. صور من حالات شتى أعيشها كل يوم وأمارس طقوسها الغرائبية، وأنا أطل على عالم الفيسبوك عبر نافذة صغيرة بخوف وحذر، أستشعر بدائيتي وتعثر خطواتي الأولى أمام فضاء غامض كسحر مهيمن كقدر شاسع كمدى وجميل كحلم. طبعا هذا مقطع من رواية بنت العراب للأديبة إيمان شرباتي. صحيح، هو على لسان بطلة هذه الرواية كتبته الكاتبة إيمان شرباتي. مستمعينا، هكذا وصفت الكاتبة عالم الفيسبوك، ونحن من خلال هذا البرنامج نهدف إلى نقل ما يكتب من منشورات على الشاشة الزرقاء ويتم تداوله والتفاعل معه سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو مستخدمين عاديين تستهويهم الكتابة، نقلها إليكم يا عشاق الراديو، وننقلكم معنا إلى عوالم الفيسبوك التي ربما لم يدخلها بعضكم، ونقوم دائما بالاتصال مع أحد الأصدقاء الافتراضيين ونسأله عن ما تم نشره في صفحته ليوضح لنا بعض الغموض الذي يلف بعضها وكيف تفاعل أصدقائه معها. إذن هو برنامج لتشبيك وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسيلة الأقدم والأعرق وصاحبة التاريخ مع الراديو. مستمعينا، اخترنا اليوم يكون ضيفنا صاحب بوستات جميلة جدا، صفحته حازت على متابعين كثر وعلى تعليقات على بوستات جميلة، وكأنه يوم من الأيام داعبت مشاعر. رح نعرف طبعا عن هالبوستات أكثر. معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل مية. يسعد أوقاتك أستاذ نبيل. الله يسعد صباحكم. بداية أود أن أشكر إذاعتكم الكريمة ببرامجها المتنوعة والغنية والجميلة والرائعة بإدارتها وبكم أنتم الإعلاميتين المتألقتين دائما غرام وندى. الله يسعد أوقاتكم. الله يسعد أوقاتك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، اكتشفوا الواتس، خبرتنا من خلال أحد المنشورات أنه الواتس ما هو أداة حديثة وأنه هو كان معروف من أيام زمان، فمنخبر المستمعين عن هالمنشور الحلو كتير يلي حضرتك عم تربط فيه بين وسائل الاتصال القديمة ووسائل الحديثة. هلا هو بدنا نحكي أول شيء شوي عن يعني مثلا نحكي عن الفيسبوك بشكل عام. تفضل. نحن كيف يعني يا سيدتي هناك كثير احيانا من الطاقات، نحن نعرف الشكليات المتنوعة الموجودة منها ثقافية وأدبية وفنية وإبداعات جميلة ورائعة على مختلف الأصعدة، ولكنها بعيدة عن الأضواء والإعلام، فبقيت بعيدة عن المجتمع وانحصرت بمساحة ضيقة، ولو تم التعرف عليها لاستخدمت لإيجابيات كثيرة، عدا عن أن أصحاب هذه العقول والأفكار والطاقات لا يملكون القدرة لترويج أفكارهم ومواهبهم المتعددة، كون الترويج كما تعرفون يتطلب وقت وتكاليف غير موجودة لديهم. نعم. طبعا هنا كان الفيسبوك هو المتنفس الوحيد لهؤلاء ومنهم أنا. نعم. طبعا الفيسبوك تطبيق كما يقولون يسمونه التواصل الاجتماعي، قربنا إلى المجتمع البعيد وحتى القريب بمختلف شرائحه، سلط الضوء على الكثير من المواهب والأفكار والإبداعات المخفية والبعيدة عن الأضواء طبعا، وكان الطريق للوصول إليها. وهنا كانت أهمية هذا التطبيق في عالم الإنترنت المجازي. طبعا هذا إن لم نذهب إلى محاور أخرى مثلا فيها التعارف والتقارب، وأنا أعرف شخصيا حالات كثيرة وصلت إلى اللقاء والزواج الناجح والصداقات الرائعة، يعني من فترة مثلا صديق إلي فيسبوكي بمكان بعيد وكان إلي حاجة بهذا المكان واستعنت به ولبى الطلب وقضى حاجتي. يعني لنكون صريحين وبكل صراحة، العالم الافتراضي هنا أضعها بين قوسين، هو عالم موجود أثبت عالم حقيقي يعني لم يعد افتراضيا، طبعا هو عالم موجود أثبت إيجابياته على كافة المحاور، هو واقع نعيشه كل يوم نتواصل من خلاله مع المجتمع الواسع، لذلك التواصل الاجتماعي لكل ما تعنيه الكلمة طبعا يوجد بعض السلبيات كما يوجد في واقعنا وحياتنا مع الأشخاص، وبنفس الوقت نستطيع تجاهلها وتلافيها. في ميزات موجودة بهذا التطبيق نفسه، وللأمانة للأمانة طبعا وأنا لا أجامل هنا، كنتم أنتم إذاعة أمواج من خلال متابعتي لبرامجكم المتعددة ومنهم برنامج بوست إذاعي الذي نرافقكم ببرامجكم بمكان العمل بالسيارات أينما نكون دائما من متابعينكم، فبرنامجكم كنتم أنتم إذاعة أمواج السباقين إلى التنوير والإشارة إلى الكثير من الأفكار الفيسبوكية من خلال متابعتي. بيسعدنا كتير أستاذ نبيل أن حضرتك من المستمعين الدائمين. كنتم ممن قطفتم من الصفحات الكثير من الإبداعات ومنها تعرفنا عليها وما كنا بنعرفها حتى على صفحات الفيسبوك لولا تنويركم عليها وتقديمها للمجتمع من خلال برنامجكم بوست إذاعي بتقديم الإعلاميتين المتألقتين ندى وغرام اللتان، تعودنا على برامجهم الجميلة والمفيدة. شكرا لك. شكرا كثير لك. الله يوفقكم وعطائكم لذاتكم الجميلة. تسلم. هلأ من خلال كتاباتك ومنشوراتك عم نلاقي تعليقات كثير، عم نلاقي في شيء عم يرجعنا شيء للماضي. يا هل ترى في حنين، في شيء من مدخرات نبيل مية بالماضي عم يشعر كل ما كتب بوست تفاعل معه عم بيزيد أكثر أنه يرجع للماضي؟ يعني مثلا في قول لأفلاطون، عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم، فاختيار الكلام أصعب من تأليفه. مجرد أنه مثلا أنا أكون إنسانة انتقائية، يعجبني بوست معين كتبه نبيل مية أو أحد الأصدقاء، بعتبر حالي أني كأني أنا اللي كتبته. عم تشعر أستاذ نبيل لما بتنشر بوست وتفاعل الآخرين معك كأنك أنت حكيت شيء بداخلهم؟ طبعا بالضبط، يعني ما هو اللي خلاني أنا أول شيء أبدي بالحكي على فيسبوك، لأن أنا عندي الكثير كان شيء محصور قدمناه لأصدقائنا. يعني نحن كيف بنعمل؟ يعني مثلا نرسم صور جميلة جدا بكلماتنا بكتاباتنا من خلال الكلام، يعني وأنا طبعا اختصيت بموضوع معين هو الماضي القديم بقرآن الجميل، طبعا كان في جمال وطيبة ونقاء ووفاء ومحبة طبعا وبعيد عن الأضواء، فحاولنا نحن نجيبها نرسمها بكلماتنا إن كان بشعر أو قصص أو كتابات ونقدمها عن طريق الصفحات، نحملها على صفحات الفيسبوك ونقدمها للمجتمع. طبعا وأنا كنت من أول المتفاجئين أنه لاقت إعجابات واسعة منهم يعني على نكون بكل صراحة منهم، يعني مش لاقت إعجابات واسعة جدا، منهم قريب منهم بعيد، منهم مغتربين منهم أشخاص يمكن ما عاشوا هالحياة بالريف ولكن أعجبهم شيء من الحنين اللي موجود بكتاباتك. أستاذ نبيل قبل ما نسمع منك بوح من الماضي عن النبعة وعن مفردات القرية الجميلة، بدي أسألك مين أورثك كل هذا الحنين للماضي؟ يعني هل هو وليد الأحداث الحالية المستجدة والصعوبات اللي عم نعانيها، أو في خلفية ذهنية بتتحكم بالكاتب؟ يعني هل تأجيج الحنين بهالطريقة للماضي هو انتقام بصورة أو بأخرى من الواقع الحالي؟ هلا هو إذا بدك تجي على الصراحة مو قصة انتقام، ولكن في حنين، في حنين. الحنين هو بالأول. ثاني شيء، هلا عندك مثلا في كان أيام زمان جمال، كان في واقع جميل جدا جدا خالي من كل الإكسسوارات التي نعيشها اليوم. كان في نقاء، كان في طيبة، كان في شيء يعني شيء أصيل غير تابع لا لمصالح لا لا، يعني أنت لو يعني للي عاش هذيك الأيام كان ليكي للحب معنى، للغزل إله معنى، الصداقة إله معنى، الوفاء إله معنى، الإخلاص إله معنى، كان كل شيء. هلا معلش مع احترامي يعني ومع يعني بتلاقي كل هالمصطلحات هي خاضعة أحيانا لمصالح ولأشياء كثيرة. فأنا مثلا يعني من جمال الصور مثلا اللي أنا، وأنا دائما بحاول للجيل اللي طالع بعطيهم مثلا كتابات برسمها، برسم صور بكتاباتي مشان قربهم من جمال الماضي. مثلا نسمع سوا، تفضل. يعني عن واتس الحبق. واتس الحبق، نعم. طبعا نحن نعرف الواتس كله عن الانترنت اخذ اللون الاخضر، ونعرف الواتس هو وسيله او تطبيق للمراسلات. كاتب لهم انا واتس الحبق كعنوان. حلو. كاتب لهم هو الواتس الذي كان في ايام ماضيه لم تلحق حداثه وتطور التواصل الذي وصلنا له اليوم، هو واتس له نفس لون واتس اليوم، بل كان لون خضاره أجمل وكان أكثر أمانا وحفظا للخصوصية. نعم أصدقائي، هي حقة خضراء على نافذة بيتها القديم. أصحو باكرا بعد أن أكتب على قصاصة ورقية صباح الخير حبيبتي، متسللا بعدها واضعا القصاصة بين أوراق الحبقة، مراقبا منتظرا بعدها أن تفتح الواتس بفتح النافذة وتطل بوجهها الجميل وتتفقد الحبقة كما نتفقد الواتس اليوم. عندما نصف وتمسك القصاصة وتقرأها مبتسمة لتشير لي بيدها إنه تم الاستلام وتبدأ بالرد، بيطلع خطين خضر جنب بالإيدتين على نفس القصاصة وتضعها في الحبقة لأعود الكرة متسللا لجلب القصاصة وأقرأ الرد المكتوب. صباح النور حبيبي، رد جميل أبدأ به نهار أجمل، هو واتس كل ما يحتاجه بعد الخفة في وضع القصاصة، واتس تعبئ حبيبتي رصيده بقليل من الماء ليبقى أخضرا، وأزيد أنا رصيده ببعض الوحدات الحرارية التي أحتاجها للتسلل لوضع وأرجاء القصاصة. هو تطبيق إصداره قديم ولكنه كان أروع وأجمل وأكثر واقعية. أصدقائي وأحبتي، لكم لكل منكم هذا الصباح بما فيه أنتم الآن قصاصة على حدقات نوافذكم مكتوب عليها كم أحبكم، كم مشتاق إليكم، لكم أصدقائي صباح الخير والحبق. كتير حلو، كتير حلو. ندى شو رأيك؟ هي يعني نحن يعني هلا هيك أنت بدك تشوفي، هلا بدك تجي تحكي لهم حكاية الماضي مثلا عن هاي القصة ما رح يتقبلوا. أكيد صحيح، هني معاشرين شيء اسمه واتس، شديتهم بعنوان جاذب قريب من أذهانهم. بالضبط، نعم. وطرحت عليهم الفكرة وتنفعي الفكرة. في أحيانا بدك تنزلي روح الفكاهة مشان يتقبلوا أكثر. فمثلا أشرتي من شوية على بوح من الماضي مثلا. بوح من الماضي، كانت النبعة مكان اللقاء، وكان نزول النبعة لجلب الماء حجة اللقاء. وزحمة النبعة عذرا للتأخير. يعني لما ترجع البنت تقول لها أمك وين كنتي لهلا؟ والله كان في زحمة على النبعة مثلا. كنت أراقب جرة الماء أمام بيتها منتظرا، لأن منسوب الماء في جرة من يحدد موعد اللقاء، وعندما تفرغ الجرة من الماء يكون مشوار النبعة ويكون اللقاء. طبعا أنا هون عم كلم أصدقائي على الأنترنت، لأنكم أصدقائي وأحبتي سأبوح لكم سرا لثقتي بكم، إن سري عندكم محفوظ. محفوظ على الفيسبوك صح. مر يوما زاد شوقي وفرغ صبري قبل أن تفرغ الجرة من الماء، لأتسلل ليلا إلى الجرة قالبا بها على جنبها لإفراغها من الماء، منتظرا أمها أن تصحو وترى الجرة فارغة لتنده باسمها بصوت عال كي تصحو لتقول لها هناك من ينتظرك بشوق. وانزلي يسعد أوقاتكم جميعا. طبعا كاتب لهم واحد يفسد عليهم. أسرار الماضي. رح نتوقف سوا أستاذ نبيل مع هالفاصل وبنرجع لحضرتك. يلا يلا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. التفاحة ولا الزيتوني عن هالسفرة رح يغنوني أهلي شهادي مع طيوني تيودوني على حقلتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. يوم الضيعة غير الماضي لعيش فيها باله فاضي. اليوم الضيعة غير الماضي لعيش فيها باله فاضي. المية بتروي هالأراضي الكهرباء وصلت على خيمتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. كل هيدا مش نفعني ولا عم بفهم شو عم تعني. كل هيدا مش نفعني ولا عم بفهم شو عم تعني. بدي ارحل لتقنعني تبقى سلم على ضيعتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. أستاذ نبيل مكملين مع حضرتك. عم تسمعني أستاذ نبيل؟ ذكرت ببداية الحديث أنه فتح لك مجال الفيسبوك للكتابة. هل فينا نتخيل أنه الأستاذ نبيل ما كان معروف ككاتب وشاعر قبل الفيسبوك؟ هلا لنكون صريحين، أنا كنت معروف ضمن مساحة ضيقة تخص الأهل الأصدقاء المعارف يعني. ولكن أني قلت لك أنا مثلا اللي كان قريب مني كان يعرف أني عندي أنا مثلا كنت بكتب، حتى يعني انا عندي هوايات مثلا طبعا ماني مستخدم كصنعه يعني انا بعزف. نعم. بغني احيانا بكتب وبحب غني من كتاباتي لاني بشوف فيها احساس اكثر وبعرف شو عم بنقل يعني. نعم. اذا سالنا استاذ نبيل سالناك سؤال سال للكاتب الكولومبي الراحل جابرييل غارسيا ماركيز، لماذا تكتب؟ قال لكي يفرح الاصدقاء. هناك من يقول أنه يكتب لأنه يحب سرد الحكايات. إذا سألنا الأستاذ نبيل ليش بيحب يكتب؟ هلا أنا بدي أخليك بكل صراحة، أنا حكيت لك عن شغلات كثيرة كانت جميلة ونحن جمعناها بصور وقدمناها للآخرين لمتابعين كتار، وقلت لك أنه كانوا منهم قراب ومنهم بعاد حتى ببلاد بعيدة يعني، وكلموني على الخاص حتى بمكالمات هاتفية، ومنهم من تم اللقاء بيني وبينه، حتى في فنانين ومطربين مشهورين اتصلوا فيني هاتفيا واستأذنوا انه ياخذوا بعض الاشعار عن صفحتي ويلحنوها، وانا اعطيتهم الاوكي يعني ما عندي مشكله. ليش؟ لانه ليس القصد هون الشهره وليس القصد بالعكس، انا لما بيتصل فيني مطرب انا له مثلا له هالمعجبين وله صوت وممكن يكون انا من احد المعجبين فيه، بشوفوا انه حابب ياخذ احد الكلمات يلحنها، انا بشوف هذا الشيء حلو، بشوف حالي اني طلعت بنتيجه ويمكن هاي النتيجه هي هدفي الاساسي بيكون. نعم. يعني مثلا انا استطعت الى حد ما ايصال افكاري ومواهبي. صحيح. وثقافتي ونقل صور ترسم ترسم ترسم كثير شغلات حلوه يعني بوستات فيسبوكي وثقت على مساحه واسعه والحمد لله وثقت حتى استاذ نبيل وثقت يعني من خلال منشوراتك مفردات الماضي، مفردات تراثية رائعة، ربما مجرد توثيق الماضي هو أحد غاياتك بالكتابة واللي نجحت فيها. كانت أولوياتي هي بكل صراحة. نعم. كانت كتاباتي متنوعة ما اقتصرت على الماضي، ولكن كان نقل الماضي بصورة جميلة كان الهم الأول كوني عشت فيه مثلا، حتى لم يكن قصد الشهرة، ولكن عندما نعرض أفكارنا ومواهبنا على صفحاتنا ونرى الردود الإيجابية والآراء الجميلة من المتابعين نرضي نفسنا إلى حد ما. أنا من الناس اللي بعتز وبفتخر بالآراء التي تعكس جمال ما قدمنا على صفحاتنا. طبعا أنا أكثر شيء كان مثل ما حكينا من شوي أولوياتي كانت أنا ابن قري وعشت ما بين الماضي والحاضر، يعني أخذ النجيلين مثلا. نعم. أنا عايش طفل صغير ببيت جدي التراب اللي بحبه كتير. شو اسم بلعتكم أستاذ نبيل؟ شو اسم القرية؟ اسمها المتن. المتن هي من ريف القرداحة، من أحد قرى منطقة القرداحة. طبعا أنا كل ما بنزل إجازي كل ما بكون بعيد بتعرفي بحكم العمل نتغرب منسافر، أنا برجع لهلا لبيت جدي وبشوفه لسه موجود بيت التراب بس مهدوم، يعني حتى أنا حاكي فيه إلو عندي ذكريات حاكي فيه قائل مثلا أحد القصائد، ورجعت بعد غياب عادار من في لا ظل لا أشجار وأوراق مرمية فقيان منها حجار على الأهل باكية ومكسرة الجرار وطبقات لرحية، ومشيت طوب الباب مخبى بعتب وعتاب متضبع الأخشاب وأطراف محنية، دورت بين خراب شو بقي بعد غياب والقيت فيه كتاب وأوراق مطوية نرسمت عليها قلوب هي رسمة المحبوب وعطرافها مكتوب على الوعد باقية كلك وفا يا دار. نعم. أنا على فكرة غصيت. منكمل عنك أستاذ نبيل. كلك وفا يا دار عندك تركنا سرار من يوم كنا صغار وما خنتي روسي. رائع حلو كتير أستاذ نبيل، كتير حلو. هلأ بيقودنا الكلام لسؤال إنه هالجيل الجديد ممكن يكون من متابعينك، هلأ ما رح يعرفوا لا النبعة ولا واتس الحبق ولا الدار التراب، يا هل ترى ممكن يعني إذا قلنا مثلا أبنائك من الجيل الجديد مثلا بيشوفوا أبوهم يعني في عنده حنين لشيء قديم، يا هل ترى ممكن يسألوا هني أو ما بيعنيهم، بدون يعاصروا الموضة بدون يعاصروا التكنولوجيا، ولا أنت بالفعل بتحببهم بهيك مواضيع؟ أنا بصراحة يعني هلأ مثلا الجيل الجديد، هلأ أنا جيل بشكل عام من أبنائي والآخرين بده جيل جديد مثل أبنائي طبعا نفس التعاون، فأنا لما بكتب واتس الحبق مثلا هلأ حتى أحد أولادي مثلا هو واحد كثيرين من الشباب اللي الجيل الجديد هتكون بالطريق أحيانا بالسيارة بكون قاعد بمطعم بمقهى بيسألوني، يعني جيل جديد بيسألوني عمو شو هاد واتس الحبق كثير، يعني بيصيروا حكوني أنه انبسطوا في ليش جايبتينه شيء أنت قد بدك أنت هون القصة وين الأسلوب اللي بدك تفوتي فيه أو تدخلي هالجمال على أفكارهم، إذا ما كان بده يكون في أسلوب. فلما أنا مثلا ولد قاعد عم يحكي على الواتس وبيطلع انه انا عم بحكي له عن الواتس اللي كان ايامنا نفس اللون وكيف كنا نعمله، وبدك تدخلي احيانا نروح الدعابي بالموضوع تماما فبيتقبلوها وصلهم بكل سهوله حتى بينبسطوا فيها. حتى على فكره انا يعني شفت يعني انا لاحظت ملاحظه لمس عند الكثيرين الحنان الى تلك الايام اللي عاشوها، يعني المجرد مثل ما قلنا من كل هالاكسسوارات اللي بنعيشها اليوم، حتى الجيل الذي لم يعش جمال الماضي لاحظت منه عندما أرسم تلك الصور شوق ومتابعة للحديث عن أيام جميلة. يعني هاي المواضيع أنا يعني لمستها عن قرب، وطبعا أنا من النوع اللي بقعد يعني مثلا بقعد مع الصغير وبقعد مع الأكبر مني وبقعد مع البجيري طبعا، وبتكيف وبتلون مع كل الأجيال وبتفهمهم كلياتهم. واضح أستاذ نبيل عندك هيك المرونة بالشخصية والطريقة العفوية بتكون قريبة أكيد من كل الأجيال. وإذا بدك تجي أهيلة حتى نكون أنا بالنسبة لي كرأيي الشخصي العفوية والاجتماعية والمروني مع الجميع هي أول الطرق إنه الواحد يكون مرتاح ومعجب بحياته. صحيح. على عزامة لأن العفوية هي خضة للطيبة والأساس والواقع. يعني أنا مثلا أنا بكون قاعد أنا مثلا وابني تحكي له مثلا عن شغلات قديمة حتى إذا كنت كيف كنت غازل مثلا احد الكتابات انا بقرا له اياها حتى حافظينها الاولاد، يعني بيت جدي نحن هالايام بنسميه شرفي او برندا، يعني زمان كان اسمه مضلق. صحيح. طبعا بتكون اعلى من الطريق شوي الى درجتين ثلاثه، طبعا بيت جدي كان الى 5 درجات يعني. فكنا ننظر مثلا اذا يعني ايام العشق الولدني مثلا تمر الحبيبي مثلا انا حط حجي اني قاعد على الدراج بدي اتحركش يعني. فقلت انا طبعا من المظلات القديمة تشوفي علي الحبق وورد الجوري يزرعوا كل شيء يعني مو كل هالايام يعني بتشوفيه اصطناعي اكثر شيء يعني شيء كان حقيقي ايام زمان. نعم. يا مظلت اللي مزين بتوتي بحجار خلقة رب منحوتي وعطرافها مطلع خمس درجات انطر عليها واعزمها فوتي وتخجل تقلي ما في فوت ويستوي على الخد حب التوت ويجن قلبي وتسرع النبضات ويفضح جنون وحروف مكبوتي يا فرحتك يا قلب لما تمر والورد يضحك والحبق يخضر وترقص وراقه مع النسمات وترقص معها جعود مفلوتي. حلو كتير. يعني خليني أعلق على كلمة بحجارة خلقة رب منحوتة. يمكن الجمال هو مثل بيقولوا هو مزيج من عمل الطبيعة والإنسان وكلما كان دور الإنسان أقل كلما كان أجمل. يعني يمكن الجمال بالقرية هو من هال عدم تدخل يد الإنسان الكبيرة فيها. يمكن هيك فهمت أنا من هالصورة للمظلة الحلوة. يعني لو هالجيل بيعرف كيف كانوا ايام زمان. انا كنت شوفهم كيف يعمروا هاي البيوت كنت صغير ولكن محفوره فيني حفر يعني كيف كانوا يعمروا هالحجر. حجار موجوده لهلا هي حجار من مثل ما هي حطوها يعني طبعا. نعم. بالاضافه الى بعض التسويات الخفيفه لان لا كان عندهم هالميزانيه ولا كان عندهم هالمعدات ومع هيك كانوا يبنوا بيوت كانت كثير دافئه وكثير حنونه وكثير رائعه ومن هالبيوت ومن هالماضي ومن هالقرى طلع جيل مثقف وأديب وشاعر وطلع كل الأشكال الجميلة اللي فيها التألق والنجاح رغم قساوة الحياة على فكرة. نعم. هذا بدي أسألك يا أنه أيام زمان عم تحكي عنها هلأ كلها جمال كان في قساوة وكانوا يشتكوا من قساوة العيش وعدم وجود التكنولوجيا عدم وجود المي بوفرة. هلأ بكرة معقول هذا الحكي يقودنا أنه نحن بكرة لما منصير نحن الجيل الماضي رح يتغنى أبنائنا بهذا الوقت ويحكوا عنه أجمل الكلام؟ هل قدرنا بالفعل نورسهم هالشي هيدا؟ هو أنا بصراحة يعني هاي الصور يعني مثلا لما نحن عم نقدم على الفيسبوك عشغلات عشناها وعاش أبائنا فيها تضحيات فيها وفاء فيها طيبة فيها محبة فيها قساوة حياة والتي رغم قساوتها استطاعوا أن يكونوا صورة جميلة بالعطاء والوفاء والعمل صارعوا الحياة بكل قسوتها ووصلوا إلى نتائج جميلة وموفقة. وهنا كان جمال تلك الماضي برغم قساوته ولد منه أجيال مثقفة أديبة ناجحة على مختلف المحاور متوازنة. نعم نعم. فيعني أنا بتذكر مثلا يعني كان فرق كبير بين هالأيام مثلا لما المسلوف طالب شهادي هون بده معلش خلينا نكون واقعيين صحيح. بده اللد لحاله إذا انقطعت الكهرباء وبده اللمبة وبده الدفاية بده الأستاذ الخصوصي للمادة اللي ما كتير يعني أنا من النوع اللي عندي أولادي 4-5 أستاذ خصوصي عندي شهادات يعني. نعم. طيب أيام زمان كنا ندرس والله العظيم على الشراج أنا دارسة يعني. نعم. أول قنديل وبالبيت نفسه تلاقي أحيانا شهادتين وثلاثة الثلاثة بنفس البيت والبيت نفسه يكون غرفة بيت تراب كبير للنوم وللطبخ وللأكل وللشرب وللدراسة ومع هيك ومن هون طلعت أجيال ناجحة وأخذت شهادات وأبدعت بمجال حياته وفي أسماء كثيرة. طب الغلط ممكن يكون مننا أستاذ نبيل يعني مننا كأهالي موفرين أساليب الراحة يعني هلا يعني مثل ما بيقولوا كل جيل إلو ربه مثل ما بيقولوا صحيح يعني صحيح يعني نحن مثلاً بدنا يعني ما فينا نتخبى وراء أصبعنا بدنا نمشي مع الحياة مثل ما ماشي. بس مثل ما ذكرت أستاذ نبيل يعني كانوا أهالينا يثقلوا أسماعنا بالماضي اللي عاشوه كيف كانوا يدرسوا بصعوبة وكنا نكره تذكيرنا دائماً بالمقارنة بين ماضيهم وبين حاضرنا نحن وهلأ للأسف عم نعيد الكرة قدام أبنائنا يعني عم نرجع نعيد إنه نحن كمان عانينا أكثر. نحن عانينا أكثر. هلا أنا أحياناً بقعد مثلاً مع مثلا انا عندي احد ابنائي مثلا اذا بده يروح على مدرسته بعيد شوي يعني بده سياره تاخذه وتجيبه وانا بيجي بقول لبنتي احيانا لك يا بنتي انا كنت اقطع ضياطين مشي كنت امشي ضياطين يعني بعده شيء 5-6 كيلومتر لحتى اوصل على الثانوي ضياطنا ما كان فيه. نعم. تحت المطر بالبرد تماما. انا بذكر استاذ نبيل البابا كان يقلنا انه كان يقطع نهر وايام يطوف النهر كان يروحوا الكبار يحملوهم للاطفال ويساعدوهم على قطع النهر ليوصلوا على المدرسه القريبه. بالضبط 100%. فانت لما بتوصلي له مثلا هالشيء لما بتحكي له هالحكي بيجوز بالبدايه ما يتقبلوا، بس لما بنناقل اسلوب الفهمه اياه يتقبلوا شوي شوي، كل ما كبر بيعرف اكثر. نحن كنا اولاد كمان، كانوا يحكوا لنا بياتنا ايام لسه كانت اقدم منهم، كنا اول شيء هيك شوي يعني ما كثير نعطيهم اذن، مع الايام شوي شوي وهلا يعني صرنا نعرف كثير شو كان قصدهم ويعني الواحد الزمن بيعلم. انا برايي بالنهايه اكبر درس للانسان هو الحياه يعني، بس احنا بنساعد الحياه ببعض النصائح ببعض الحكايات بزياده المعلومات الثقافيه عن الماضي عن الحاضر، المقارنة بين الماضي، نحن منقول لهم هيك كان الماضي صحيح وهيك الحاضر، انتوا قاطعوا الايجابيات بين الماضي والحاضر واشتغلوا فيه تماما. يمكن يعني ومثل ما ذكروا خبراء التربيه اللي بنستضيفهم، التربيه هي تعليمهم المرونه بحيث يتقبلوا الواقع اللي هن فيه ويوصلوا لافضل شيء ممكن يوصلوا له بواقعهم اللي موجودين هن فيه. استاذ نبيل لا يمل من الحديث معك بالفعل، وصفحتك رائعه، اللي بحب يقرا عن التراث فيفوت على صفحه الاستاذ نبيل ميا بالعربي نتبقى. بالعربي يعني هلا البوست المكتوب صار مسموع عبر إذاعة أمواج. كثير انبسطنا باللقاء استاذ نبيل. كان لي كان لي الشرف من اني انا اطلع لأصير أمواج ان معكم انتم الاعلانيين غاليتين كثير لي وعلى كثيرين يعني. شكرا لك استاذ نبيل. كان لي الشرف وانا بتشكركم من كوني صاحب احد اللي مشوا عن طريق الفيسبوك، فانتم صحيح الفيسبوك تفضل علينا شوي ساعدنا من انه ننشر افكارنا، بس كمان انتم كإذاعة لما عم تجوا كمان على الصفحات تزيدوها تنوير وتعطوها مجال اوسع، فهذا شكر كبير. وهذا شكرا لك استاذ نبيل. وبدنا نخبر المستمعين انه الملامح الفيسبوكيه اللي ممكن نستشفها ونستنتجها من كتابات الشخص احيانا ما بتدل على الشخصيه الحقيقيه، بتكون مثاليه او مصطنعه، ولكن بصفحه الاستاذ نبيل هيدا هو الشخص الحقيقي باسمه وبكتاباته وبمحبته للتراث وللماضي. شكرا كثير لك استاذ نبيل ويعطيك الف عافيه. شكرا لكم ولإذاعتكم، تحياتي لكم جميعا. شكرا استاذ. مستمعينا هيك بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا والشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتف والتنسيق لنا أليوب، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، وبالإخراج سبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديوهات أمواج FM باللاذقية.